صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد. ما معنى الصلاة على محمد؟ يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء عليه في الملأ الأعلى، يعني أثني عليه في الملائكة الذين عند الله. والثناء عليه يتضمن الرضا عنه عليه الصلاة والسلام ورفع ذكره بين الخلق، فتقول اللهم صل على محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.